فلا تجعلني في القوم الظالمين سبحان الله عما يصفون.

حتى

ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن ربنا الله الملك الحق لا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه وسطرناه على الناس على حفظ ونزلناه تنزيلا وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم فافتتح الله علينا بالنبي الوحيد عشنا وإياكم في عبادتنا والقرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارب مسجد السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها في مدينة القاهرة فضيلة القارئ السيد محمود محمد الحسن الإذاعي المعروف المقيم بصموه التابعة لمدينة الجيزة نقلناها لكم على أحدث مكسرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المهدي السيد المقيم بصف الزرير مركز بيربي بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محافظة الجيزة الكبرى لصاحبها الحاج أحمد الجهري وإدارة المهندس السامح الجهري السيد والمقيم بديار البلد كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية أولاد البهيري إدارة العج إبراهيم البهيري السيد والمقيم بديار البلد الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحاج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مصر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأبو ملك الزيار بني فتل أحبابي واليمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الثواب